بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف، قال: تقييد الأحاديث المتقدمة بمن لم يؤدي الزكاة ورده. وأجاب بعضهم بأن الوعيد الوارد في الأحاديث المتقدمة إنما هو في حق من لا يؤدي زكاة تلك الحلي دون من أداها، واستدل عليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان، أي سواران غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين الزكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. أخرجه أبو داود والنسائي وأبو عبيد في الأموال، وإسناده حسن، وصححه ابن الملقن، وتضعيف ابن الجوزي له في التحقيق مردود عليه، ورواه النسائي في سنن الكبرى عن عمرو بن شعيب به موصولا، ثم رواه عنه مرسلا وقال: الموصول أولى بالصواب. والجواب إن هذا استدلال ضعيف جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر في هذه القصة لبس السوارين، وإنما أنكر عدم إخراج زكاتهما، بخلاف الأحاديث المتقدمة فإنه أنكر اللبس ولم يتعرض لإيجاب الزكاة عليها. والظاهر أن هذه القصة كانت في وقت الإباحة، فكأنه صلى الله عليه وسلم تدرج لتحريمهما، فأوجب الزكاة عليها أولا ثم حرمها، كما هو صريح الأحاديث السابقة، ولا سيما الحديث الأول من رواية أبي هريرة مرفوعا: من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، إلى آخره. فإنه يدل دلالة قاطعة على أن التحريم لنفس التحليق وما قرن معه لا لعدم إخراج زكاتها. والحق أن هذه القصة أفادت وجوب الزكاة على الحلي، ومثلها قصة عائشة الآتية في زكاة خواتيم الفضة، فهذه وتلك لا تدل على تحريم الاستعمال بل على وجوب زكاة المستعمل. فالتحريم وعكسه يؤخذ من أدلة أخرى، فأخذنا تحريم الذهب المحلق عليهن من الأحاديث المتقدمة، وأخذنا إباحة الفضة من حديث أبي هريرة المتقدم، ومن حديث عائشة المشار إليها وغيرها. وجملة القول أن هذا الحديث لا حجة فيه على ما ذكره المنذري، لأنه لم ينص فيه على تحريم السوار، إنما كان لأنه لم يؤدي زكاته حتى يمكن أن يقال إنه مفصل، وتلك الأحاديث مجملة، فيحمل المجمل على المفصل، وإنما هي واقعة عين أفادت وجوب زكاة الحلي، فلا يعارض ما أفادته الأحاديث السابقة من التحريم. قال رحمه الله: تقييد آخر للأحاديث والجواب عنه. وأجاب هذا البعض أيضا بجواب آخر فقال: إن الوعيد المذكور إنما هو في حق من تزينت به وأظهرته، واستدل بما رواه النسائي وأبو داود عن ريع ابن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. والجواب من وجهين: الأول رد الحديث من أصله لعدم ثبوته، فإن في سنده امرأة ربعي وهي مجهولة كما قال ابن حزم، ولذلك ضعفته في المشكاه. ثانيا، لو كانت العلة هي الإظهار لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة، مع أن الحديث صريح في التفريق بينهما، ولا قائل بحرمة خاتم الفضة على المرأة مع ظهوره، فثبت بطلان التمسك بعلة الإظهار. ولهذا قال أبو الحسن السندي: تظهره يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به، لكن الفضة مثل الذهب في ذلك، فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ، والكلام لإفادة حرمة الذهب يعني المحلق على النساء، مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار. وهذا كله يقال على افتراض صحة الحديث، وإلا فقد عرفت ضعفه فسقط الاستدلال به أصلا. رد الأحاديث بفعل عائشة والجواب عنه. ومن أعجب ما ردت به هذه الأحاديث الصحيحة قول بعض متعصبة الحنفية إن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الخواتيم من الذهب كما رآها ابن أختها القاسم بن محمد وحدث بذلك. وهذا الخبر عن عائشة رواه البخاري في صحيحه. وأقول إطلاق عزوي هذا الأثر للبخاري فيه نظر، لأن المعروف عند العلماء أن العزو إلى البخاري مطلقا معناه أنه في صحيحه مسند، أنه في صحيحه مسند، وليس كذلك أمر هذا الأثر، فإنه إنما ذكره معلقا بدون إسناد. وذكر الحافظ في الفتح أنه وصله ابن سعد في الطبقات وسكت عن سنده وهو عندي حسن. فقال ابن سعد أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال سألت القاسم بن محمد قلت إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين لمعصفر المعصفر والذهب، فقال كذبوا والله، لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب، لكن رواه غير عبد العزيز بلفظ كانت تلبس الأحمرين المذهب والمعصفر. أخرجه ابن سعد أيضا. وأخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عمرو به، وهذا الإسناد أصح لأن سليمان هذا أحفظ من عبد العزيز. فإن ثبت ذكر الخاتم في هذا الأثر عن عائشة فالجواب ما سيأتي، وإلا فلا حجة فيه مطلقا، لأن الرواية الأخرى وهي الأصح لا ذكر للخاتم فيها. فهو على هذا مثل حديثها الآخر من طريق القاسم أيضا أن عائشة كانت تحلي بنات أختها الذهب ثم لا تزكيه، رواه أحمد في مسائل عبد الله وسنده صحيح، فهذا محمول على الذهب المقطع وهو جائز لهن اتفاقا. ثم قال ذاك المذكور لا يتصور أن تلبس عائشة رضي الله عنها الذهب المحلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم معها وفي بيتها ثم لا ينهاها عنه. قلت هذه مغالطة ظاهرة ولعلها غير مقصودة، إذ ليس في الأثر المتقدم أن عائشة لبسته على علم منه صلى الله عليه وسلم، بل فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه، فمعنى ذلك أن لبسها إياه إنما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن القاسم لم يدركه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عطفا على ما سبق أو ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبلغها، فهذا مستحيل قطعا. قلت لا استحالة في ذلك إلا نظرا، وهذا ليس يهمنا لأن الواقع خلافه. فكم من سنن فعلية وأقوال نبوية خفيت على كبار الصحابة رضي الله عنهم، ولولا صحة السند بذلك عنهم لقلنا كما قال المومة إليه هاهنا، ولا يتحمل هذا التعليق الإكثار من أمثلة ذلك، فلنقتصر على مثالين منها. أولا أن عائشة ترى أن الأقراء إنما هي الأطهار كما قال أحمد في المسائل، وروى مالك في الموطأ بسند صحيح جدا عنها أنها قالت تدرون ما الأقراء إنما الأقراء والأطهار، ونحوه في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله. أقول وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض، وبه قال الحنفية والرجل منهم، فهل يرد حضرته مذهبه، ولا سيما أنه موافق للسنة من أجل قول عائشة هذا، أم يجعل قولها دليلا على نسخ ذلك كما فعل في مسألتنا هذه. ثانيا قالت عائشة رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده الشرط الصحيح كما قال الحافظ، وإسناده على شرط الصحيح كما قال الحافظ في التلخيص. ومحمد بن عطاء الذي في إسناده هو محمد بن عمرو بن عطاء ثقة محتج به في الصحيحين كما في الترغيب، وظنه ابن الجوزي في التحقيق رجلا آخر فجهله وضعف الحديث من أجل ذلك فلا يلتفت إليه. فهذا الحديث صريح في إيجاب الزكاة على الحلي، وهو حجة الذين ذهبوا إلى إيجابه ومنهم الحنفية. ثم إنه قد ورد عن عائشة نفسها ما يعارض هذا الحديث، وهو ما أخرجه مالك عن القاسم بن محمد راوي حديث الخاتم أن عائشة كانت تلي بنات أختها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، سنده صحيح جدا وتقدم نحوه من رواية أحمد. فهذه مخالفة صريحة من عائشة رضي الله عنها لحديثها، فإذا جاز في حقها ذلك فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها لم ترويه هي، وهي على كل حال مأجورة. فماذا يقول المشار إليه في هذه المخالفة؟ أيدع الحديث والمذهب لقولها أم يتمسك بالحديث ويدع قولها معتذرا عنها بأي عذر مقبول كما هو الواجب؟ وعلى كل حال فقد ظهر لكل من له قلب أن ما كان يظنه مما لا يتصور أو أنه مستحيل قطعا قد أثبتناه بالأسانيد الصحيحة، ولازم ذلك ألا يلتفت المسلم إلى أي قول يخالف ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مهما كان شأن قائله فضلا وعلما وصلاحا لانتفاء العصمة. وهذا من الأسباب التي تشجعنا على الاستمرار في خطتنا من التمسك بالكتاب والسنة وعدم الاعتداد بما سواهما، كما صنعنا في هذه المسألة التي أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للعمل بها وبكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ترك الأحاديث لعدم العلم بمن عمل بها. وجوابه هذا: ولعل في من ينصر السنة ويعمل بها ويدعو إليها من يتوقف عن العمل بهذه الأحاديث بعذر أنه لا يعلم أحدا من السلف قال بها، فليعلم هؤلاء الأحبة أن هذا العذر قد يكون مقبولا في بعض المسائل التي يكون طريق تقريرها إنما هو الاستنباط والاجتهاد فحسب، لأن النفس حينئذ لا تطمئن لها خشية أن يكون الاستنباط خطأ، ولا سيما إذا كان المستنبط من هؤلاء المتأخرين الذين يقررون أمورا لم يقل بها أحد من المسلمين بدعوى أن المصلحة تقتضي تشريعها دون أن ينظروا إلى موافقتها لنصوص الشرع أولا، مثل إباحة بعضهم للربا الذي سماه بالربا الاستهلاكي واليا نصيب الخير زعموا ونحوهما. أما ومسألتنا ليست من هذا القبيل، فإن فيها نصوصا صريحة محكمة لم يأتي ما ينسخها كما سبق بيانه، فلا يجوز ترك العمل بها للعذر المذكور، ولسيما أننا قد ذكرنا من قال بها مثل أبي هريرة رضي الله عنه وولي الله الدهلوي وغيرهما كما تقدم. ولا بد أن يكون هناك غير هؤلاء ممن عمل بهذه الأحاديث لم نعرفهم، لأن الله تعالى لم يتعهد لنا بحفظ أسماء كل من عمل بنص ما من كتاب أو سنة، وإنما تعهد بحفظهما فقط، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فوجب العمل بالنص سواء علمنا من قال به أو لم نعلم، ما دام لم يثبت نسخه كما هو الشأن في مسألتنا هذه. وأختم هذا البحث بكلمة طيبة للعلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى، لها مساس كبير بما نحن فيه. قال في إعلام الموقعين: وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وبقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وبقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وأمثالها. فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، يقول: من قال هذا؟ دفعا في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به. ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل. وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهلي على السنة، والله المستعان. نعم، الشيخ الألباني رحمه الله من ذكر يعني ما يتعلق بما يرى أنها شبهات والرد عليها، وهذه الشبهات التي ذكرها هي الأدلة على هذه المسألة. وأعظم مسألة هو ما ذكرها مؤخرا، وهو أنه لا قائل قبل الشيخ الألباني، ما في أحد يقول بهذه المسألة. لا قبل الشيخ الألباني ولا بعد الشيخ الألباني عليه رحمة الله فيما يتعلق بتحريم الذهب المحلق، وما نقل عن أبي هريرة عن غيره إنما حرم الذهب مطلقا على المرأة، ليست العلاقة بمسألة المحلق أو ما يتعلق بالمقطع. والشيخ الألباني دائما عنده قاعدة يتكلم فيها، وهو إذا لم يكن الإنسان سلف أو أخذ عموم من العمومات مع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى أحدا من السلف يعمل به، قل لا تعمل به، العمل به بدعة، العمل به بدعة. تذكروا ما يتعلق بالضم بعد الركوع، يقول ما في أحد من السلف كان يفعله، مع الحديث عندنا حديث سعد بن سعد كنا نؤمر أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. في قول الشيخ الألباني وضعها بعد الركوع مع أنه صلاة، وضعها بعد الركوع مع أنه ماذا من الصلاة، يقول ما رأينا السلف يعملون بعموم هذا الحديث، فالعمل بعموم حديث لم يعمل به السلف بدعة، وهذه المسألة ما في قائل بها، هذه المسألة ليس بها قائل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه لا قائل بتحريم الذهب المحلق، وأن الإجماع منقول. من الذي نقله؟ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام صاحب الاستقراء، فيقول هذا إجماع. من أين مستند الإجماع؟ مر معنا من حديث أبي موسى ومن حديث علي هذا حلال لإناث أمتي، لما رفع الذهب، رفع النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بيده فقال هذا حلال، ولم يفصل فيه، ولم يفصل ما بين محلق وما بين مقطع، بل لك أن تقول أن النص فيما يتعلق بالتحليل المحلق أعظم من تحريم المقطع، أعظم من تحليل المقطع، والدليل أن الأكثر الذي تلبسه النساء هو المحلق، هو المحلق، فلا يمكن أن يعبر بلفظ عام ويقصد به النادر وهو المقطع. هذه كلها تدل على أن الشيخ عليه رحمة الله اجتهد في هذه المسألة، اجتهد في هذه ماذا المسألة، وخالف الإجماعات وخالف الجماهير وخالف الأمة في هذه المسألة، فلا قائل لا من المتقدمين قبل الشيخ الألباني ولا من جاء بعد الشيخ الألباني يتبنى هذه المسألة فيما يتعلق بالذهب المحلق، إلا من كان من طلابه ربما الذين يتعصبون ماذا للشيخ رحمه الله تعالى، وإلا فالمسألة هذه واضحة أن ما يتعلق بالذهب المحلق أنه حلال. والمنقول عن السلف الذي ذكر عنه الشيخ الألباني في تحريم الذهب إنما هو الذهب عموما، يعني ما هو محلق أو مقطع، لماذا؟ خشية أنها لا تؤدي زكاته، أو خشية أنها تتفاخر به، أو خشية أنها يعني ماذا تحرم ذهب ماذا الجنة، يعني تتعلق بالدنيا، كلها مفسرة بهذه التفاسير. فلم يفسر أحد من السلف أن المقصود بنهي من نهى عن الذهب للمرأة أن المقصود به لأنه محلق، ما في حتى مثلا. فلما يشرحون الأحاديث ما يذكرون هذا الشيء، لما يشرحون الأحاديث ما يذكرون هذا الشيء، فكتاب وسنة على فهم السلف، ما في سلف يقول بهذا قبل، والله أعلم. نكون انتهينا، تبقى معنا مسألة فقط، وهي المسألة يعني ماذا إحسان العشرة، وهكذا فيما يتعلق بخدمة المرأة لزوجها، هل يجب عليها أو لا تجب؟ مسألتان مشهورتان، مسألة الأولى وجوب إحسان العشرة، هذه مسألة ما في إشكال، لكن المسألة الثانية هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها، يعني بمعنى ما يتعلق بالطبيخ، ما يتعلق بغسل الملابس إلى آخره، أو لا يجب عليها؟ هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، فتبقى معنا مسألتان فقط وننتهي من هذا الكتاب بحمد الله عز وجل. بارك الله فيكم، وإن شاء الله نحاول في هذا الأسبوع ننتهي آداب الزفاف ما يتعلق بصفة الصلاة، ثم يبقى كتاب أحكام الجنائز دائما في وقت الظهير حتى ننتهي منه، والدروس اللي في العصر نفس الدروس التي كانت من قبل، وبين المغرب والعشاء نرجع إلى بلوغ المرام، ونجعل وقتا ثلث الساعة والربع الساعة للورقات ما يتعلق بنظم ماذا الورقات بإذن الله، ولعل هذا يكون من السبت، لعل هذا يكون من السبت بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. سهل، نعم، لأي شيء، لماذا ينهاهم عن شيء وهو مباح؟ هذا مجرد إرشاد لها، لكن هذا ما هو إلزام، كونه ينهى ماذا ابنته عن أنها تتحلى بالذهب هذا إرشاد فقط، لكن هذا لا يكون ملزم، لا يكون ملزم لا من الزوج للزوجة ولا كذلك من الأب لابنته، إذا كان هذا الشيء الأصل فيه بأنه حلال، لكن من حيث الطاعة، حيث الطاعة الزوجة لزوجها أو البنت لأبيها، يعني أمر كمالي، أمر كمالي، أما ما يتعلق بالإلزام فهو من قبيل يعني الحث على الأفضل، الحث على الأفضل من هذا الباب. أما تحريم هو ما يرى التحريم أصلا، ولا هي ربما تعتقد التحريم. لما يحرم عليها الذهب، أبو هريرة لما حرم عليها الذهب ما يحرم على أنه حرام، لكن للمعاني التي مرت معنا، للمعاني قد يكون ذريعة لعدم تأديب الزكاة، قد يكون ذريعة للتفاخر، قد يكون ذريعة أنها تتعلق بالدنيا وتحرم من ذهب الآخرة وحرير الآخرة كما جاءت بالأحاديث. فهو من قبيل يعني ترك الأكمل أو ترك الأفضل، من قبيل ترك الأفضل. والله عدم ماذا؟ يعني الشخص يصلي ما يحرك، ترى يعني بعض الحروف لابد من فيها من تحريك الشفتين. قد يأتي الإنسان يعني يحصل منه أنه يتلفظ، لكن ما ينبني على ذلك، يتوقف على ذلك تحريك الشفتين أو فتح الفم وكذا. كيف؟ ما يحرك فمه ولا تتحرك شفتيه. كيف يعني يقرأ في نفسه ولا كيف يعني؟ لا، بعض الأشياء إخوان، بعض الحروف يتوقف عليها تحريك اللسان وتحريك الشفتين وربما فتح الفم، صح ولا لا؟ وبعضها حروف قد تكون حلقية يعني ما لها علاقة بالله، أنت لا لا. فإذا كان هذا الشيء يعني يتوقف عليه حرف وهو من قبيل فاتحة الكتاب، ولا يفتح ماذا ولا يحرك ماذا شفتيه، ولا يتم الواجب إلا فهو واجب، فقد تبطل صلاته. لكن ما زاد على فتحة الكتاب أمر مستحب، ما زاد يعني هو ما يتحرك فقط، يعني لا يعني لا أنه يعني يتلفظ بحيث أنه لا يسمع نفسه، هو ما هو شرط أن يسمع نفسه إذا تلفظ، ولا شرط أن يسمع ماذا غيره، لكن الشرط أنه يتلفظ. لكن هذا التلفظ الآن هل يلزم من التلفظ هذا أنه لابد أن يحرك شفتيه؟ نقول بعض الحروف إذا لم تحرك شفتيك ما خرجت، صح ولا لا؟ فإذا كان يتوقف عليها تحريك الشفتين ما صحت إذا كان يتعلق فتحة الكتاب. أما يقرأ في نفسه لا ما يصح، هي قراءة. قال لقول يعني القول لابد فيه ماذا من قول يعني من نطق يعني. أما يقرأ الإنسان ماذا في نفسه، يقرأ فاتح كتاب في نفسه ما تصح الصلاة هذه. ها؟ قراءة القرآن أيضا يعني ما يتعلق بعدم اللفظ، إنما يقرأ في نفسه يمر القرآن والآيات على قلبه مرورا، هل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة إلى آخره؟ ما يقال أنه قرأ هذا، هذا ما يدخل في باب الأجر. لكن في باب التفكر وفي باب التأمل يمر، يجعل يعني القرآن يمر على قلبه، يتفكر في آيات وكذا، يمشي معها لكن ما يتلفظ بها، هذا ما يدخل في الحديث من حيث الأجر. الحديث قام مقيد بأنه من قرأ حرفا، هذا لا يسمى قارئ، هذا لا يسمى قارئ، فلا يدخل في الأجر. لكن هل يحصل يعني على الانتفاع، يعني ينتفع مثلا بما مره على قلبه؟ نعم يحصل الانتفاع، لكن من حيث الأجر، الأجر مقيد بأنه يقرأ، الأجر أنه يقرأ، أما هذه لا تسمى قراءة إمرار على. في حد يفعل يعني كبر للصلاة ما يتحرك، بعضهم سبحان الله حركاته خفيفة علك ما تتفطن له وأنت تنظر له في الصلاة عنه. شوف كيف ذكي العطاس، انتقل إلى السنة يعني لكن خارج الصلاة. بارك الله فيك. طيب إلى هنا.